بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وقهرت قدرته كل شيء ولجبروته خضع كل شيء وأضاء بنور وجهه كل شيء وهو الباقي بعد فناء كل شيء. فالحمد لله مدبر الملك والملكوت المنفرد بالعزة والجبروت الرافع للسماء بغير عماد والمقدر فيها أرزاق العباد، فما من ذرة في الكون إلا والله خالقها، وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، وما من دعوة إلا والله قادر على أن يجيبها، وما من نفس إلا والله يعلم سرها وجهرها، وما من عين باكية إلا والله يعلم عدد قطرات دموعها، وما من رحم أنثى إلا والله يعلم عدد نبض قلب جنينها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما احتمى به أحد ثم اعتل، ولا اعتز به أحد ثم ذل، ولا تنسم أحد رياض قربه ثم اختل، ولا تمسك أحد بحبله ثم ضل، فكيف يضل من كان الله هداه، وكيف يضعف من كان الله ناصره ومولاه، وكيف يكرب من كان الله فرجه ورجاه، وكيف يهلك من كتب الله له النجاة، وكيف يفتقر من كان الله أغناه، وكيف يحزن من كان الله معه في سره ونجواه. فإن كان العبد ذا جفاء فالله ذو عطاء، وإن كان العبد ذا خطايا فإن الله ذو عطاء، وإن كان العبد ذا غفلة فإن الله ذو مغفرة ورحمة. إلهي أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل والفضل أوسع، يقر بأثقال الذنوب ويكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تترى علينا وتتبع، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجع، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الخليل الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالحق والناطق بالصدق، شرفت ببعثته جميع الأكوان، وتعطرت بعبيره كل الأزمان، وشيد للناس دينا راسخ العمد قوي الأركان، ونقى العقيدة من كل الأدران، وأعلنها في كل زمان ومكان. إلهنا الله وربنا الرحمن، محمد خير من صارت به قدم، وأكرم الناس ماضيها وباقيها، من مثله في الورى برا ومرحمة، ومن يشابهه لطفا وتوجيها. هو البشير لمن أصغى لدعوته، هو النذير لمغرور يعاديها. أقام بالعدل مجدا لا زوال له، وأمة وأمة كنف الرحمن يحميها فداء عرض رسول الله أنفسنا وكل نفس وما تحويه أيديها. فصل يا رب ما هم النسيم على فصل يا رب ما هب النسيم على معلم الأمم الخير وهاديها. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما طلعت شمس أو بزغ بدر أو هب ريح أو سح غمام أو هجع طير أو أقبل ليل أو أشرق نهار حتى ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أما بعد أحبتي في الله، فإنه إذا كان المؤمن يشعر بحلاوة الإيمان إذا ما عمل بمنهج القرآن فإن هذه الحلاوة نفسها وعينها وذاتها يشعر به من الله عليه بتفسير آيات الرحمن. فأي سعادة أعظم من أن تفهم عن الله مراده ومن ثم تنشر هذا الفهم لينتفع به عباده. ومن هنا نتشرف بمثل هذه المجالس في هذا الوقت بتفسير هذه الصورة العظيمة المليئة بالمعاني. فتعالوا بنا نواصل الرحلة المباركة مع شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، مع السراج الذي لا يخبو والشهاب الذي لا يخمد نوره وسناؤه. سيرة مباركة مع الطبيب النافع والدواء الناجع، مع أعظم مصلح لأحوال العباد والبلاد الذي اهتدت به القلوب بعض الضلال وأبصرت به العيون بعد عمى واستنارت به العقول بعد ضلالة. نبدأ في تفاصيل هذه الصورة المباركة ونقف مع الآية الأولى منها من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما بمعنى أن سبب النزول ورد في سبب نزولها أربعة أقوال. قلنا القول الأول أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند قدوم وفد بني تميم، وذكرنا الحديث في صحيح البخاري فلا يعني نعيده حتى نمر على ما نريد أن نصل إليه. القول الثاني قول الحسن: أناس من المسلمين ذبحوا قبل صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم النحر، فأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا ذبحا آخر. القول الثالث قول قتادة وهو من أقواها: إن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا وكذا، فكره الله ذلك فقدم هذه الآية. القول الرابع ابن السائب يقول: نزلت في عمرو بن أمية الضمري وكان قد قتل رجلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب النزول. أما عن مفردات هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا، يا أداة نداء، وأيها أي والهاء، الذين آمنوا، وهذا هو مسار الحديث في هذه الجلسة بإذن الله، نتكلم عن الإيمان في هذه الصورة. يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن علامات الصور المدنية أحبتي في الله أن يكون في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أصلها لا تتقدموا، وحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والتقدم قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أكس تقدم لا تقدموا، محتاجين الكلام ده جدا النهاردة، لا الساعة دي، لا الدقيقة الثانية دي، محتاجين هذه المعاني. ومعنى قضايا كثيرة جدا تعالج في هذه الصورة، معنى تقريبا 20 قضية إن لم تكن أكثر، صورة مهمة جدا. يقول: التقدم التقدم قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. وقال أبو عبيدة: تقول العرب فلان يقدم بين يدي الإمام أو بين يدي أبيه، يعني يعجل بالأمر والنهي دونه، بتكلم إيه وبتحرك قبل ما إيه ما يرجع للإمام أو لوالده. يبقى التقدم هنا حسي ولا معنوي؟ حسي، يعني مادي محسوس، يعني لما تبقى قدام مني يبقى أنت إيه تقدمتني. لكن المقصود هنا بمعنى الحسي اللي هو إيه، تتحرك قبل أن ترجع إليه، يعني تمشي من دماغك. فالصورة محورها على هذه الكلمة، ما تمشيش من دماغك. هذا هو الإيمان، هذا هو الدين. ويقول أبو حيان: كانت عادة العرب الاشتراك في الآراء، وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب، فجرى من بعض من لم يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلك. والله أنا عدت احترت قدام الجملة دي. أي والله، إن الناس عملت على نفس عادتها وظنت النبي زي غيره. كنا نقعد 10 يتكلمهم ويجيبوا 10 آراء وكله قاعد شغال، فظنوا الكلام ده قدام أي حد، حتى مين؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمة: فجرى من بعض من لم يتمرن على آداب الشريعة. ما ينفعش إن حياتك قبل الالتزام تبقى زي بعد الالتزام. الأماكن اللي بتروحها تبقى نفس الأماكن، الشلة هي نفس الشلة، هترجع هتنتكس. وعلى الشيطان يضحك عليك تقول انا مش هسيبهم الا ما اجيبهم. لا، هم يا حبيبي اللي مش هيسيبوك الا لما يرجعوك وتكون اسوأ مما كنت. انا اسف في اللفظ، انفد بجلدك، تركهم تماما، غير الصحبة، غير الكلام، غير المكان اذا اردت الهداية. ومحكي عن العرب فلان يقدم بين يديه، يعني أمامه، بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه، مش عامل له اعتبار، ما بيرجعلوش. ترضى إنك تمشي بدون رأي أبوك؟ يعني لو إنك مثلا واحد واقف مع أبيه في المحل وأبوه صاحب خبرة وتجربة وصاحب كل حاجة، ينفع تتحرك بدون ما ترجع له؟ ينفع؟ حتى لو أصبت لا يجوز لك. هو ده الدين، ولله المثل الأعلى. فالمراد من الآية: عباد الله لا تسبقوا الله ورسوله بقول ولا بفعل. إيه اللي حركك؟ إذا مد يكون إيمان إن صح التعبير، تتحرك بمرجعية، المرجعية بتاعتك النصوص. واتقوا الله، مبحث من المباحث الخطيرة جدا اللي هتمر علينا التقوى، بس انا ما رضيتش، يعني ان احنا عندنا مبحثين اذا استطعنا ان احنا نخلصهم في الوقت فما رضيناش ندخل، لان التقوى ده عايزه محاضره لوحدها ان شاء الله. ولكن اتقوا الله يعني اتخذوا وقايه من عذاب الله. خلي بالك من دي، اكتبها. وهذا لا يتحقق الا اذا قام الانسان بفعل الاوامر وترك النواهي. دي الخلاصه، يعني هنعمل محاضرة كاملة وخلاصتها الجملة دي، فأنا سبقت لك به. واتقوا الله معناه يا جماعة اتخذوا وقاية من عذاب الله، وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي. إن الله سميع عليم، جملة تحذيرية خطيرة جدا. الله يحذرنا أن نقع فيما نهانا عنه. من إيه يا جماعة؟ من التقدم بين يدي الله ورسوله، أو أن نخالف ما أمر به من تقوى. بخوفك، إن الله سميع، سميع لما تقولون، لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات. مرات يحصل كلام حواليك وانت مش سامعه، ومرات تسمع زنة كده وما تعرفش جاي منين، مرات تقعد تتتبع الصوت ده جاي من فوق ده جاي من تحت، الله لا يخفى عليه صوت، خاف عليم يسمع ويعلم. وعليم دي أشمل، فهو عليم بما تقولون وتفعلون، لأن العلم أشمل وأعم. ومن القضايا اللي هتمر علينا قضايا العلم، ومن القضايا اللي هتمر علينا قضايا الإخوة، ومن القضايا اللي هتمر معانا قضايا مهمة جدا في أمراض خطيرة فتاكة، من الغيبة والنميمة والسخرية، صورة مهمة جدا. سميع عليم، إذ إن السمع يتعلق بالمسموعات والعلم يتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والممكنات. حيتخوف الله. أما معنى الآية وهذا النداء المحبب إلى النفوس، النداءات منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. نداء عام: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا معشر الإنس والجن. وفي نداء خاص: يا أيها الذين آمنوا. وفي أخص لشخص بعينه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. هذا النداء محبب لنفوس أهل الإيمان، لأنه نداء من الخالق للمخلوقين، النداء من فاطر السماوات والأراضين، يخاطب عباده بأحب الأسماء إليهم، لأنه اسم الإيمان، إنه سبحانه. وهو يعاتبهم، مش هم تقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب هنا خطاب ايه؟ شفت الجمال، وهو بيعتب علينا يتحبب إلينا، وهو غني عنا وعن العالمين. وهذا من معاني الإيمان: الأدب والاحترام والعفو والرحمة والتواضع، وأعز على الكافرين، أذل على المؤمنين، كل ده تستحضره. فهو سبحانه وهم يتقدمون بين يديه وبين يدي رسوله، وكفى بها معصية، وحسبك به جرما، ومع ذلك: يا أيها الذين آمنوا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بدون عتب، بدون تجريح، بدون معصية يعاقبك عليها. وحين ترتفع الأصوات عند الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتأذى بذلك، يناديهم ربهم: يا أيها الذين آمنوا. ما قالش اختشي، عيب، توش مؤدبين، ايه الغلط اللي انت عملته ده، ده يا ويلكم، ده انا هعمل فيكم واسوي فيكم، مفيش حاجه من الكلام ده خالص، ولا حتى ينادينا النداء العام، ولا حتى بينا نداء جمال: يا ايها الذين اقروا بوحدانيه الله، عقيده ايمان، وبنبوه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تعجلوا بقضاء امر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله. أدب، اتأدب في حضرة الرب العلي وبين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيا وميتا كما سيأتي، فتقضوا بخلاف ما أمر الله وأمر رسوله، وخافوا الله في قولكم أن تقولوا ما لم يأذن لكم به الله ولا رسوله، وفي غير ذلك من أموركم، وراقبوه، إن الله سميع لما تقولون، عليم بما تريدون بقولكم، إذا قلتم فلا يخفى عليه شيء من ضمائر صدوركم وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم. هذا النداء تكرر في هذه الصورة، حد يعرف كم مرة؟ ها؟ خمس مرات. نستعرضهم سريعا ومع كل آية نقف معاها. ففي المرة الأولى شوفوا بينادى عليه ينهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله. والتقدم ودي من القضايا اللي هنناقشها إن شاء الله قد يكون محبطا للعمل, هنتكلم عن الحبوط, ومذهبا للإيمان. في الثانية ينهى عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن هذا خطير على الإيمان, أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خلي بالك ولو أمر واحد, ولو آية واحدة, ولو كلمة واحدة, ولو حرف واحد. وفي الثالثة أمر بالتثبت, فإن العجلة تضعف الإيمان وتؤثر فيه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وفي الرابعة والخامسة ينهى عن بعض الخصال التي لا تليق أن تصدر من المؤمن. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والآية اللي بعدها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. خلي بالك, وهل يجتمع كمال الإيمان وأكل لحم الميتة؟ يجتمع؟ حد يعرف؟ ها؟ أحسنت, إلا لضرورة, إلا ما اضطررتم إليه. فكيف إذا كان هذا الميت إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الميت إنسانا وأبشع من ذلك أنه إيه؟ أخوه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ حد؟ في ممكن؟ أرأيتم كيف جاء النداء باسم الإيمان؟ وسيلة لتصحيح مسار. احنا بصينا بالخمس نداءاتهم, تجد ان نداء الايمان هنا بيعمل ايه يا جماعة؟ بيعمل ايه؟ بيعدلك. وانت شغال في الحياة ممكن تغلط, ممكن تنسى, ممكن تتوه, ممكن يحصل لك مسائل كثيرة جدا. فيجي القرآن, عشان كده ما تقدرش تسيب القرآن, لو سبت القرآن هتضيع. فلما تمر على الآيات ترجع وتحترم نفسك وتعود للإيمان الكامل. يقول أرأيتم كيف جاء النداء باسم الإيمان وسيلة لتصحيح مسارك وتقويم إعوجاجك وإكمال نقصك. حتى في نفوس البعض, وبعدين سبحان الله الذين ناداهم باسم الإيمان بيقول لك إيه بقى؟ كأنه يقول لنا يا مؤمنون, هل هذا من الإيمان؟ وبناء الإيمان في هذه الصورة أتى بعدة أساليب. سبحان الله, الأول نداك يا أيها الذين آمنوا, جاب لك أساليب أخرى مثل لما دعاهم باسم الإيمان إلى التثبت والنهي عن العجلة بيّن لهم مكانة وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. بعد ذلك يلفت لك لفتة إيمانية جميلة قوي, لفتة عجيبة يا جماعة, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. سبحان الله, هذه دعوة لإيه؟ للإيمان, أقوى من أي دعوة. هذه أقوى من هذه الدعوة. أرأيتم كيف يعرض علينا الإيمان ويزينه ويحببه إلينا؟ هل يستطيع مؤمن حقا أن يقاوم هذا الإغراء ويتصرف أو ينصرف عن هذا التحبب؟ تخيل كده صوت بتحبه وبيقول لك كلام بتحبه وانت مستشعر انك تراه, فان لم تكن تراه فانه يراك, بينادى عليك. ازاي تتاخر عنه؟ ازاي ما تسمعش كلامه؟ ازاي ما تروحلوش بكل ما تستطيع واوتيت من قوه؟ وفجاه ينقلنا نقله اخرى عميقه في مدلولها, مجلجلة في إيقاعها وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم يشير إشارة باسم الإشارة للبعيد، أولئك هم الراشدون. والراشدون هم من يا جماعة؟ الظالمون ولا المؤمنون؟ المؤمنون. والإشارة للبعيد لها مغزاه وأثرها في النفس وخلجات الضمير، وكأنه يعرض لنا الإيمان بالسهل الممتنع، وكأنه قريب بعيد. واضح الكلام ولا أعيد؟ وبعدين يستمر في عرض الإيمان، قضية من القضايا الخطيرة جدا، وبيتكلم على قضية الإيمان هنا، ويستمر في عرض الإيمان وبنائه بالأساليب المتعددة المؤثرة. فبعد أن ذكر ما يجب في حال اقتتال الطائفتين من المؤمنين استأنف فقال: إنما المؤمنون إخوة. اللي هم مين وإن طائفتان؟ ما لكش اللي بتشكلوا مع بعض، اللي واقعين في بعض، اللي غلطانين في حق بعض، رجعهم لك برضه بنفس ايه عشان تسمع كلمة الإيمان دي تجري. أنا لقينا بعض الناس يقول لك: أخي أنت مالك؟ أنت بتتدخل ليه؟ ما اللي يروح يروح واللي يجي يجي وخلي الدنيا تولع. إزاي بس؟ إزاي؟ ده أخوي. والله عز وجل قال: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أنت ترحم بذلك لما تسعى في رحمة الناس وتتواضع للناس وتتحمل الأذى من الناس. دي دعوة النبي سيد الناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال: إنما المؤمنون إخوة، وهل يليق بالمؤمن أن يقاتل أخاه؟ بل هل يليق بالمؤمن أن يرى اقتتال إخوته ويقف موقفا سلبيا؟ فتيجي الآية إيه؟ فأصلحوا بين أخويكم. قاعد يناديك بنداء الإيمان، قاعد يناديك بنداء الإيمان، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقول لك ممكن يحصل بينا خلل، تتعامل مع الخلل إزاي؟ ده تبقى سلبي ولا تبقى أحد طرفي الإزعاج؟ المؤمن لا الأول ولا الثاني، المؤمن يسعى في الهدوء. إذا وجد الإيمان وجد التآلف، وجد التحابب، وجد التواضع. لما تدخل الدنيا تبدأ المشاكل. ولذلك لا غرابة إن المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة ولا قضية واحدة. طب البيوت النهاردة، البيت بيت ايه؟ انت نفسك. ده الواحد بيشكل مع نفسه كلهم 10 مرات. شفت اللي لك بيشكل دبان وشه؟ والله العظيم تخيل ان المجتمع كامل بكل طبقاته بكل اعماله بكل علاقاته بكل خلافاته مفيش قضية انها ترتقي تبقى محل النزاع. الواحد بيخاف تحتك بأي حد مهما كانت القضية. لسه اول امبارح في السوق قدام الناس قتل موت. انا والله ما اعرف يعني ايه دي، والله لولا الناس حكولي ما صدق ان مسلم يعتدي على مسلم بهذا السوء. ما يجيش في بالي والله، والله ولا يخطر على بالي. أهل الإيمان؟ لا لا، مش في شيبين، في السوء. صبطوا على النبي؟ هذه تدمى القلب. كان من فترة قريبة كده واحد اشتهى من واحد على الكوبي ده وطائية، اللي بيحكيها لي اللي شافها بعينيه. طائية 5 جنيه 10 جنيه، يعني بيشرب سجاير ما يجيبليش 3 4 سجاير، مش هتجيب له علبه. وبعد ما لبسها ووسخها اما جاء قال له: لا دي مش عجباني. المهم مش عارف ايه، ضربه بالنار. اللي بيشوف لي بيقول لي: انا شايف مخه قاعد كده يتلعبط على الارض. تخيل، شوف الجو ده وجو النبي صلى الله عليه وسلم. لن تحيا الدنيا في أمن وأمان إلا بشريعة الرحمن بس. طب انظر إلى العرب كده قبل قدوم الإسلام، أمة متطاحنة، ممكن عشان يعني حيوان اعتدى على حيوان 40 سنة حرب، حمامة اعتدت على حمامة حروب سنين طويلة جدا وقتلة وجرحة في قضية في دولة من الدول. يعني أنا يعني عندي معرفة ببعض أطرافها يعني وكده، أرض ميتة لا فيها زرع ولا فيها بيوت ولا فيها حياة، فيش فيها حياة خالص، بتاع طرف، فالطرف التاني قاعد فيه، فقاموا يعني متنازعين عليها، عملوا حرب استمرت سنين على أرض يخسروا عليها ما يكسبوش منها جنيه. يعني اللي معاه هيخسر عليه، اللي عنده الأرض دي هيخسر، بيموت أنفس على أرض خسرانة. شوف بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشوف صحابته، شوف البرنامج، شوف التعامل. لما تشوف اللي كانوا فيه واللي صرنا إليه، أنا كنت بدأت درس الفقه امبارح، هو إحنا ليه نعيش في هناء؟ هو إحنا إيه اللي عملناه؟ ده معصية واحدة من اللي إحنا بنعملها النهاردة ونعلن بها ونجهر بها وبعضنا يفخر بها، كانت سبب هلاك أمم. ذنب واحد خرج أبونا آدم من الجنة ونزله الأرض، ذنب واحد صار بها إبليس بعدما كان جليس الملائكة شيطانا رجيما، ذنب واحد أهلك الله به أمم. اللي كيل الميزان وطف فيه أهلكهم الله، اللي انتشر فيهم أن يأتون الذكران من أعلامهم أهلكهم الله، ومنهم من يرسل عليهم الصواعق ومنهم من يرسل عليهم الريح وكذا. فما بالك إحنا جمعنا المعاصي دي كلها وانتشرت فينا، بقينا مجمع للمعاصي والذنوب، إزاي نعيش في هنا؟ الهنا ده يجينا منين؟ بما كسبت أيدي الناس صرنا فيما صرنا إليه، نتيجة طبيعية يا جماعة. إحنا ما زرعناش، رايح تحصد إيه؟ إحنا زرعنا شوك، عمرك ما هتلاقي قمح، هتلاقي أذى، هتلاقي إن إحنا عايشين فيه، هتلاقي عقوق، هتلاقي ظلم، هتلاقي تعدي. التربية الإيمانية لما تيجي تشوف الصورة دي والقضايا اللي بتعالجها، يعني أنا فضلت أن أول قضية نعرضها حتى قبل التقوى قضية الإيمان، قضية الكبرى، قضية الأولى، القضية العظمى اللي ينبغي أن يهتم بها كل مسلم. هنا بقول لك فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. أنا أرى في هذه الآية ليس مجرد دعوة للقيام بالصلح، بل أرى فيها تصحيح مسار للإيمان ومفهوم الإيمان عند كثير من الناس. يعني ممكن نعمل عنوان للآية يا جماعة، نقول إيه؟ السلبية والإيمان لا يجتمعان فتأمل. ما تسيبش المجتمع كده، ما تسيبش بجهله، ببدعه، بخطاياه، بغفلاته، بقسوة قلوبه. لابد حتى لو تفقد نفسك، هذا أفضل طريق تهلك فيه. والفاقر شعار العلماء، العلماء لما إلا ما رحم الله لما دخلوا في الدنيا ونفس الناس وانشغلوا، يبقى أمام مسجد وبيسوق توك توك، يبقى أمام مسجد وبيوصل. أنا لا أقول هذا عيب ولا حرام ولا غلط، لا لا لا، أنا أقول التفرغ يا جماعة، التفرغ. عم محمد موسى الله يرحمه كان يصلي العشاء ويروح ينام، يقوم الساعة 2:30 3 يفضل يقرأ من القرآن في صلاة ويجهز لقرآن الفجر، يجي يقرأ لنا 40 كده على الصبح، حاجة فوقانة. تجلس بعد الفجر في حلقة قرآن ويرجع لك جزء وتصلي ركعتين الإشراق تتعبى إيمانيات تطلع للدنيا وانت عندك زاد يروح يريح يقوم الساعة 10 يجي على المسجد يقعد يقرأ لصلاة الظهر بين الظهر والعصر مراجعة ثم ينام للقيلولة قليلا ثم يقوم للعصر ويبقى في قرآن وذكر في المسجد حتى صلاة العشاء ثم يعود إلى بيته. اللي عايز يسمع يلاقيه موجود، اللي عايز يراجع يلاقيه موجود، اللي عايز يطمئن كده بالنظر إلى وجوه أمثال هؤلاء نحسبهم والله حسبهم تجد الإيمان يشع نور وجوههم منيرة كما قال ابن عباس إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. تدخل كده المسجد ترتاح. ومسجد العربي ده على صغره كان مدرسة، كان جامعة، كان فيها كل حاجة، كنا نتواصل كلنا نعرف بعض. كنت وأنا في الثانوية العامة بمر على 50 بيت في عزبة المأمور وفي أرض ينكو وفي أرض غنيم ونعدي لغاية كوبري الميتين. كل الكلام ده تطلع من قبل الفجر بنص ساعة، ما فيش تليفونات، تخبط على الابواب وتقعد تفزع لغاية ما تصحي صاحبك. وبعضهم كان رابط لنا حبل ويدلدله من الشباك نشده من رجله عشان يقوم للفجر، ونجلس المجلس وكل يوم بعد العشاء مجلس إيماني. وخلصنا رياض الصالحين عدة مرات وخلصنا أجزاء من القرآن كتيرة جدا، حفظ وتفسير وتدبر شغل. إنما دلوقتي أول واحد بينصرف الإمام وآخر واحد بيجي لك الإمام، وممكن تلاقي جاي لك بقميص وبنطلون ولا لابس لك ترنج ولا واقف يصلي بشكل لا عنير. ايه يا عم في ايه؟ خلي بالك فرق بين يجوز او لا يجوز والهيبه والوقار والمكانه اللي تبقى عليه شيخ. اما فيك ذلك في وقارك في اتزانك في معاملاتك في صدقك في حلمك في علمك أراه. كنت في قرية من القرى والشيخ ماشي معايا، شيخ البلد كله العلم، الشيخ البلد يعني الدنيا هنا. فواحد كده بيقطع طريق شيخ، فقول له بهزة واحد كده بقول له هو يا ابني خلي الشيخ يعد. قال لي شيخ من ده؟ شيخ منصف. والله ما ينفع شيخ الحرامية حد. طبعا الخير موجود في كل مكان، لكن دي نماذج موجود، نماذج سيئة، نماذج منفرة، نماذج مش فاضية، نماذج تخالف في أفعالها وتصرفاتها ما ينبغي أن تكون عليه. مهم جدا الاستقرار والتأثير. تقول أنا ماليش دعوة، دي مش خط أهل الإيمان. يا عم أنا أصب خيرا وشرع الناس، ده مش خط أهل الإيمان. مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف. لازم ندخل عندك ونشوف بيتك وناكل عندك وندعي لك والبيت يتملى إيمان، ونذاكر مسألة من مسائل الإيمان وترد الزيارة عندي ونقعد مع بعض. طبعا مع الغلاء والأسعار الحاجات دي بتكلف. يا أخي أبسط حاجة، والله أذكر مرة أنا كفئتهم صلينا ليلة كاملة في مسجد العربي وأنا أوترت ركعة الوتر بصورة مريم كاملة ركعة الوتر. فما بالك بقى اللي قبل كده؟ قلت لهم أنا هكرمكم، وقمت جاي مخبط عند أختي جبت شوية عيش ناشف وشوية جبنة قديمة تقطع القلب وعب مية عشان خاطر نفول التانك، واتبسطنا جدا وكملنا للفجر. بقى قال القليل يا أخي أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، دي خاصة بالنبي. لكن لما تشتغل إيمانيات ربنا هيكرمك وهيبارك لك في القليل وهيبارك لك في رزقك القليل وهيبارك لك في جهدك القليل وستصنع الكثير بإذن الله لأن الله معك. أنا أصررت أن أنا أقدم بالمقدمة دي، أنا ما أجيب أي مقدمة كده، لابد أن يكون لها صلة واتصال بالموضوع. ونحرص أن يكون لها نغمة ولها تأثير في السمع حتى يبقى لها وقع في القلب، فلما يأتي الكلام يرتبط ببعض يتخلط، نعمل مزيج، نعمل عصير جميل، عصير الإيمان، تصحيح للمسار. ويأتي ختان الصورة مصرحا بالحقيقة التي بدأها، بل ومحددا لهذا المفهوم، ومستنكرا وضع الأمور في غير مواضعها وتسمية الأشياء بغير مسمياتها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن. ودي من القضايا اللي هنعيش معاها، قضايا الإيمان والإسلام والشرك والكفر، لازم نفصص المسائل دي. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بيحسم القضية حسما لا جدال فيه ولا لبس فيه. فيقول لك بقى إنما المؤمنون، مفهوم واضح عشان ما تتلبس عليك الأمور ولا تختلط الأمور، المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لو أسقطنا الكلمة دي على الناس النار، وجاهدوا، وعجب سيرة الكلمة دي، بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك، إنما أولئك. شوف كمان من ضمن اللي أنا مزوده، بس هتبقى دي زيادة عن المنهج، الإعراب والبلاغيات، أولئك هم الصادقون، حصر وتوكيد ثم إزالة أي لبس أو تشكيك، أولئك هم الصادقون، هم الصادقون وحدهم. وأجد من المناسب أن أشير إلى أن لفظ الإيمان بتصاريفه المتعددة قد ورد في هذه الصورة 15 مرة، مع أن الصورة كم يا جماعة؟ 18. لما تلاقي قضية واحدة من 20 قضية هنعالجهم موجودة 15 مرة، دي تدل عليها يا جماعة. وحاشا أن يأتي القرآن بتكرار أو يبقى حشو أو يبقى عبث أو يبقى بلا معنى ولا مغزى، ده أكيد في حاجة عشان يأكد لك في صور 18 آية 15 مرة بما يتعلق بالإيمان. وأخيرا في لفظ الإيمان، مش في المحاضرة، فإن آخر آية ورد فيها لفظ الإيمان وهي الآية قبل الأخيرة من هذه الصورة جاءت بدلالة مؤثرة جدا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اوعى تتنطط، اوعى تفرد عضلاتك علينا، اوعى تمشي تقول يا أرض تهدم عليك أدي، اوعى تقول أنا صوام النهار قوام الليل، اوعى تقول أنا حافظ القرآن بقراءاته، اوعى تفد نفسك على الناس. من؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أليست هذه الصورة من أولها إلى آخرها هداية للإيمان؟ بلى، بل إن ختام الصورة إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وده إيه يا جماعة؟ من حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن نعلم وأن نؤمن وأن نوقن أن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأنه بصير بما نعلم ونعمل. أليس من الإيمان أن نؤمن بالله؟ أليس من الإيمان أن نؤمن بالغيب؟ أليس من الإيمان بالغيب أن نؤمن بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض وإنه بصير بعملنا وما تخفي صرائرنا وأنه لا تخفى عليه خافية؟ ألم أقل لك إن كل آية في هذه الصورة تضع لبنة في بناء الإيمان في قلب المسلم، وهنالك يصبح المسلم، وهناك يصبح مسلما مؤمنا، بل ومحسنا تقيا. ودي المعاني اللي وردت في الصور. هؤلاء لا تتقدموا بهذه الآراء التي تختلفون فيها بين يدي الله ورسوله قبل أن ترى رأي النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وجود إسناده ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. طيب، التقدم ده خاص بحياة النبي؟ الصحيح أنه ليس خاصا، بل لا يجوز لأحد أن يتقدم برأي أو أمر في مسألة إذا كان فيها نص من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا ما أرى، أو هذا رأي أستحسنه. الاجتهاد ليس في حضور النص، ولكن الاجتهاد لفهم النص، تفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تستوعب عقولنا الفهم الصحيح للنص، من نتهم، النص أم عقولنا؟ بلا شك نتهم عقولنا ولا نتهم النص. وكذلك أيضا خلي بالك، لأن دي القضية الثانية اللي ناخد منها لغاية ما تقوله كفاية، التحاكم إلى غير شرع الله مسألة خطيرة جدا، من قضايا الإيمان المهمة، من التقدم بين يدي الله ورسوله. يقول: وكذلك أيضا لا تقدموا حكمكم ولا رأيكم قبل أن تعرضوا الأمر على شرع الله تعالى. قال ابن العربي: هذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والاقتداء به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عليا. وفي لفظ لمسلم: مر عمر فليصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم لهم؟ ماذا قال لهم؟ أحسن: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما حدش راجع كلام النبي. طيب صواحب يوسف كانت إيه يا جماعة؟ الفتنة بفض عن الجائز إلى غير الجائز. وفي الآية وجوب تقوى الله في السر والعلن، وأمر بالتقوى هنا خلي بالك، لأن التقدم بين يدي الله ورسوله إما حسية أو معنوية كما قلنا، ولا يعصم من ذلك إلا التقوى. تبكعك، تخوفك، ترعبك، تقول لو هموت هعمل شرع ربنا، لو هيحصل مهما يحصل لا يمكن أقع في المحظور أبدا، لا يمكن أعمل الغلط أبدا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الآية بتتضمن بعض الآداب، ودي من القضايا المهمة جدا، الأدب مع الله والأدب مع رسول الله والأدب مع خلق الله، ثلاث قضايا في قضية واحدة. زي تتأدب مع ربنا، زي تتأدب مع نبينا، زي تتأدب مع خلق الله، قضايا مهمة جدا والله. فمن الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم له والاحترام والإكرام والإجلال. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكون ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله في جميع أمورهم. مش وجه وجه، شفت الدفتر اللي هو وجه وجه، أو على سطر وسيب سطر، بالمزاج، بالهوى، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كل الأمور. وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولا يقولوا حتى يقول ولا يأمر حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ومع رسوله. خلي بالك، اكتب دي، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم الصرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. ثم أمر الله بتقواه عموما، وكما سيأتي معنا أفضل تعريف للتقوى، تعريف طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ده نور على نور. وذكر الاسمين الكريمين، خلي بالك من دي، بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه، حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة، والترهيب من عدم الامتثال. من قضايا التقدم بين يدي الله ورسوله هذه القضية المهمة جدا، التحكم إلى غير الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال حب الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما روى عنه الطبري في تفسير لهذه الآية عن معنى هذه الآية: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال أيضا: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه، ما تقولش كده من عندك. وقال ابن زيد: لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله. وقال سفيان الثوري: لا تقضوا أمرا دون رسول الله. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان أيضا: لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري موضحا هذه المعاني: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم ورسوله فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمثل ذلك قال ابن الجوزي وغيره. خلاصة هذه الأقوال، هذه خلاصة لأقوال أئمة التفسير في معنى هذه الآية وصور التقدم بين يدي الله ورسوله كثيرة جدا، ولست الآن بصدد حصرها والتفصيل فيها، ولكنني أحبتي في الله سأقف مع صورة واحدة وهي التحكم إلى غير شرع الله. وهذه القضية مرادة أصلا في هذه الآية. ألم يقل ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة؟ وقال سفيان بقول أو فعل: ألم يقل الضحاك في معناها: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم؟ وجميع ما مضى من أقوال المفسرين شامل لهذا المعنى. ومن أقوى ما ذكره المفسرون من دلالة هذه الآية على أن الحكم بغير ما أنزل الله من التقدم بين يدي الله ورسوله ما يلي، وجمعت لكم مجموعة من أقوال أهل العلم، أكتفي بواحد منها ولا اثنين. أولا ما ذكرته الآن في تفسير ابن عباس وغيره من الأئمة الأعلام كمجاهد وابن زيد والضحاك وسفيان. ثانيا تفسير الإمام الطبري وهو من المفسرين. ثالثا تفسير ابن كثير حيث قال: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في ذلك الأدب الشرعي، حديث معاذ الذي مر معنا. ثم قال: والغرض منه أنه أخر رأيه واجتهاده ونظره إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. فانظر إلى قوله: بل كونوا تبعا له له في جميع الأمور. وقوله ولو قدمه قبل البحث عنهما، تدور الأول في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة المعتبرين، مجيبش من عندك، ده مش دين. وما في معنى زمان لما تكلم ابن عباس في أن أفضل النسك التمتع، وأسند ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس قال أبو بكر وقال عمر، فغضب ابن عباس وقال ويحكم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل الدنيا بعد النبي، ولكن لا يقدم شيء أبدا مطلقا من أي شخص، لأن معتقدنا كما قال إمام أهل السنة، إمام دار الهجرة، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدينته مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي ما فيش مجال، ده اللي ما فيش فيه مجال للبحث ولا الاجتهاد، تأخذه كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا بس سمعنا وأطعنا. يقول وأن ابن كثير أكد في تفسيره لهذه الآية بحديث معاذ المشهور حيث سأله الرسول بما تحكم، فجعل هذا الحديث داخلا في الآية، والحديث نص كما أن الآية نص في وجوب الحكم بما أنزل الله. وحتى الذين فسروا الآية بجزئيات كالذبح قبل الصلاة أو قال من قال لو أنزل كذا في كذا، فإن التحاكم لغير شرع الله والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا من باب أولى. فإن التحاكم لغير شرع الله والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل من باب الأولى، فلا يليق أن تقول لرجل لا تأخذ درهما واحدا فيأخذ مليون دينار ويقول لك إنك نهيتني عن درهم واحد ينفع، وأنا أخذت من الدنانير ولم أخذ من الدراهم، وأخذت مليونا ولم أخذ واحدا، هذا لا يقول عاقل ولا حتى مجنون. إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، وحيث إن قضية التحكم إلى شرع الله من أخطر أنواع التقدم بين يدي الله ورسوله، ذكرنا مجموعة من كلام أهل العلم، وأنا أعتذر على الإطالة وخصوصا أن بعض الإخوة جالس من قبل المغرب، لكن من القضايا المهمة جدا اللي مش عايزين يعني نعرضها عرض سريع، وهنجمع لكم بإذن الله القضايا جميعا بإذن الله، وإحنا عشان خاطر ما نشقش عليكم يبقى مرجع لنا، ولو مش من عندك هاتوا من على النت ولا هاتوا من أي كمبيوتر ولا كذا، تفسير الصورة من تفسير الشيخ السعدي، ونضيف على الإضافات دي حتى لا أشق عليكم، يبقى في مرجع ترجع له. من أفضل الكتب التفسير السلفية النقية الجميلة كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو من التفسير العصرية اللي جمعت كلام السلف بصورة وبطريقة تناسب الحال والواقع، فيبقى موجود معاك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا أملكها موجودة، ما حدش يمشي لما يعلم مقابل اسمه يا جماعة، واللي اسمه مش مكتوب يكتبه. محمد يا أبو سالم، الشيخ محمد بيقول لك بخدمتك. السلام عليكم. عليكم السلام.